محمد، ميم حاء ميم مشددة دال، محمد اسم كريم تهفو إليه الأفئدة كما المطر الربيعي على الروضة الغناء. محمد تنساب حروفه في الأذن عذبة انسياب نسمة الهواء على صفحة الماء. محمد يحلو للفم أن يردده محاكيا زقزقة الطير على عتبات النور. محمد حبيبي وحبيب الإله، محمد سيدي وسيد خلق الله، محمد حروف ملؤها المسرات، محمد اسم جميل لسيد السادات، محمد اسم طبع بنور البركات، محمد اسم فيه ألوان البطولات، محمد اسم فيه أصناف المغانم، محمد اسم فيه أنواع الملاحم، محمد اسم فيه السلام والإكرام، محمد أغنية الأفواه ومدد الأقلام، محمد عطر المجالس والأيام، محمد اقترن بشهادة الإسلام، محمد كلمة عظيمة استقرت في قلوب المؤمنين المحبين، محمد كلمة طيبة تهيم في ذات صاحبها أرواح الملايين، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بارك الله اسمه وكرم وعظم.